يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز شرعا أن توحد خطبة الجمعة في جميع المساجد في موضوع واحد؟ ما أدري، هذا حسب مرجع المساجد وشؤون المساجد. نعم.